بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المحامد كلها وذي الخير كله وذي الفضائل كلها. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وله النعوت العلى. الحمد لله الذي له كل المحامد على وجه الكمال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للخير الذي نحن فيه من الالتزام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا. الحمد لله الذي يحمد على الخيرات وهو المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بالقرآن المتدبرين له الذين يسر عليهم قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا وفهما، وأسأله جل وعلا أن يفهمنا منه ما به تقر أعيننا وتنشرح نفوسنا. ثم إن أول القرآن، بل والقرآن العظيم، فاتحة الكتاب، وأول ما يفسر من القرآن هذه السورة العظيمة، فتفسيرها مع كونه محتاجا إليه لفهم سبع آيات من القرآن، فهو محتاج إليه من جهة أن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، أنها إنما يعظم أجرها لمن تدبر كتاب الله جل وعلا الذي يتلوه فيها، وقال ما يقول في صلاته عن علم واعتقاد وفهم. فاتحة الكتاب سماها النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح، سماها لأبي أنها القرآن العظيم والسبع المثاني، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفاتحة الكتاب هي سبع مثاني وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفاتحة الكتاب افتتح بها القرآن، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، وذلك لأن هذا الكتاب يفتتح بها، ولأن الصلاة تفتتح بها، كما ذكر هذا التعليل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك لأن معاني القرآن جميعا ترجع إلى ما ذكر في هذه السورة العظيمة، فهي أم القرآن باعتبار أن معاني القرآن ترجع إلى المعاني التي في هذه السورة، وهذا سيظهر لك واضحا جليا عند الشروع أو بعد الانتهاء من تفسيرها. هذه السورة العظيمة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ويعني بالصلاة فاتحة، ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب، فهي بين العبد وبين ربه في صلاته، وهذا ينبئ عن عظم شأنها في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد في صلاته: مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل جلاله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الذي وصف في هذا الحديث لا شك أنه متفرع عن فهم هذه السورة، عن فهم معانيها وعن تدبر آياتها، فليس سواء عالم بها وجهول، لا يستوي من يتلو هذه الآيات من سورة الفاتحة وهو يعقل معانيها ويفهم دلالاتها، مع من إنما يرددها بلسانه وقلبه إما مشغول عنها وإما جاهل بها. وما أعظم أن تكون حين الصلاة مناجيا لله جل وعلا بهذه السورة العظيمة. هذه السورة هي فاتحة الكتاب، وهي سبع مثاني كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبها فسر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني فسرت بأنها الفاتحة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسر القرآن العظيم مع السبع المثاني معا بأنها فاتحة الكتاب كما مر معنا في حديث أبي الذي رواه البخاري وغيره. هذه السورة مبتدأة بالبسملة، ومما أمر الله جل وعلا به القارئ للقرآن أن يبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فكان لزاما أن يفهم وأن نعلم معنى الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبتدئ التالي للقرآن إما في الصلاة وإما في خارج الصلاة، يبتدئ التلاوة بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن زاد تنزيها لله جل وعلا وتعظيما بقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذا قد جاءت به السنة، وكل وارد. وكما قال الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني إذا زدت في الاستعاذة بأنواع الصفات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الحي القيوم من الشيطان الرجيم، فلست مجهلا، فالكل سائغ، والأحسن الاتباع. وقد جاء في هذا صفتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي التي جاء بها القرآن، والثانية ما ثبتت بها السنة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهمز الشيطان الموتة، وهي نوع مرض يأخذ المرء بالخنق، ونفث الشيطان الشعر الذي يراد به الباطل، ونفخ الشيطان الكبر، وهذا مما ثبت في السنة. هنا يقول التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى هذا القول، معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم وألتجئ وأتحرز بالله معبود الحق الذي لا أعبد سواه ولا أفوض أمري إلا إليه، من شر الشيطان الذي رجم ورمي وأبعد وطرد من رحمة الله جل وعلا، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أن يصيبوني بأذى في نفسي أو بأذى ونقص في ديني، أو أن يصرفوني عن الالتزام بأمر ربي، أو أن يحملوني على الإقبال عما على الإقبال على ما لا يحب إلهي ومولاي الذي أعبده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك أن معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز. أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. كل هذا معناه ألتجئ وأعتصم وأتحرز من شر الشيطان أن يصيبني بشيء على النحو الذي وصفت. إذن فمعنى العياذ، معنى أعوذ، الالتجاء والاعتصام والتحرز بالله. فتلحظ أنك حينما تقول أعوذ، معنى ذلك أن تخلي القلب في كف الشر عنك من كل ما سوى الله جل وعلا، وتعلم أن الذي يكف شر الشيطان وشياطين الإنس والجن عنك إنما هو الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبتها للتلاوة أن التالي حين يتلو يحضره الشيطان ليصرفه عن تدبر الآي، ليحمله على الوسوسة، ليجعله غير ملتزم بما تلا، وكل هذا وأمثاله من شرور الشيطان التي يستعاذ بالله جل وعلا منها. أعوذ بالله، بالله يعني بالمعبود الحق الذي ليس ثم معبود حق إلا هو جل وعلا، بمعبود الذي أعبده أتوجه إليه في كل عباداتي، وفي ضمن ذلك معاني الربوبية له جل وعلا، الذي أفوض أمري إليه وأتوكل عليه وأعتصم به وأفوض أمري إليه وأطلب الخير منه وأطلب البعد عن الشر منه، وهذا هو الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالمستعاذ به هو الله جل وعلا وحده، والاستعاذة عبادة من العبادات، لا تنزل عبادة قلبية، لا تنزل إلا بالله جل وعلا، فلا يجوز الاستعاذة بغير الله جل وعلا، ومن استعاذ بغير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن الله جل وعلا هو الذي يحمي من الشر، وهو الذي يفيض الخير ويمنع الشر. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا: وإن يردك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالذي يمنع الشر عن العبد هو الله جل وعلا، والذي يفيض الخير على العبد هو الله جل وعلا. وأعظم أهل الشر شرا على العبد المؤمن الشيطان الرجيم الذي هو إبليس وجنده من الجن ومن الإنس، لأن أعلى وأغلى ما عند العبد المؤمن في هذه الحياة أن يستقيم على الإسلام، ولا يمكن أن يستقيم على الإسلام إلا بأن يكون متحصنا متحرزا من الشرور التي يصيبه بها ويعتدي عليه بها الشيطان من الإنس ومن الجن. فهنا يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان قال أهل العلم إن الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأن الشيطان تطلق في اللغة على البعيد، عن الخير، فكل بعيد عن الخير أو البعيد عما عليه أجناسه يقال له شيطان. ولهذا قيل لإبليس إنه الشيطان، وإذا أطلق لفظ الشيطان فإنه يدخل فيه دخولا أوليا إبليس، و الشيطان يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن، وذلك لأن شيطان الإنس قد بعد عن الخير وشيطان الجن كذلك بعيد عن الخير. ومما يدل له كما قال المفسرون قول الشاعر أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال، أيما شاطن أي أيما بعيد. فالشطن والشطن البعد. ويقال أيضا لبعض الحيوانات إنها شيطان، وذلك باعتبار البعد إما عن أجناسها وإما عن الخير. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا. وثبت من حديث ابن وهب رحمه الله بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جيء له ببرذون فركبه فرآه يتبختر فنهره فلم يزل يتبختر في مشيته، فنزل عنه عمر رضي الله عنه وقال هذا شيطان. فإذا الشيطان في أصل اللغة أنه يطلق على من بعد عن الخير أو بعد عما عليه أجناسه، وهذا المعنى العام نرجع بعده إلى المعنى الأخص، وهو أن الشيطان هو البعيد عن الخير الموصوف بالشر. وقد يكون الشيطان بعيد عن الخير بالأصالة كإبليس ومن تبعه من ذريته، وقد يكون بالتأثر لا بالأصالة وهو من صار شيطانا من الإنس. ولهذا أمر الله جل وعلا في الاستعاذة أن يستعيذ المرء من نزغات الشياطين. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وهذا في عدد من الآيات. إذن فالعبد بحاجة إلى أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، حاجة عظيمة، لأن الشيطان يكيد لابن آدم بأنواع المكائد، يكيد له في أن يضر ببدنه، في أن يضر بقلبه، في أن يضر بأهله، في أن يضر بماله، بأنواع ذلك. والشيطان لا يرى، وكيده إذا كان من الجن لا يرى، وإذا كان من الإنس فلهم كيد بالمؤمن ولهم كيد بأعدائهم، كذلك لا يعصم من هذا كله إلا الله جل وعلا، فإنه هو العاصم على الحقيقة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذا الشيطان نعته ها هنا بقوله الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الرجيم أي المرجوم، فعيل بمعنى مفعول. وأصل الرجم في لغة العرب أنه هو الرمي، الرمي إما بالأقوال وإما بالأفعال، الرمي الذي يكون فيه أيضا رمي بالقتل مثلا، أو بالظن، أو بالقول الذي لا دليل عليه، وهذه كلها جاءت في القرآن. قال جل وعلا لئن لم تنتهي لأرجمنك، وقال جل وعلا رجما بالغيب، يعني رميا بالغيب، وهذا من الأقوال. ومنه أيضا قول الشاعر وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني المظنون الذي لا دليل عليه. نرجع إلى أصلها، أصل الكلام، من الشيطان الرجيم يعني المرمي المبعد عن الخير، رجيم بمعنى مرجوم، يعني رمي وأبعد عن الخير. وإذا عرفت هذا الوصف للشيطان على هذا النحو، وأنه بعيد جدا عن الخير، وأن العبد الذي يستعيذ بالله ويقرأ هذه السورة العظيمة ويفتتح القرآن أنه راغب في الخير مقبل عليه، فليكن إذن حذرا من هذا الشيطان الذي وصف بأنه مرجوم مرمي بالبعد عن الخير، مطرود من رحمة الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه يتنوع بتنوع الناس، فكل أحد من المؤمنين قد أصابه، إلا من سلم الله جل وعلا، قد أصابه الشيطان بنوع من الإصابة. فالعبد حين يقرأ يستحضر ذلك ويعتصم ويلتجئ بالله جل وعلا، ويطلب التحرز من الله جل وعلا من هذا الشيطان الذي هو عدوه. فعداوة الشيطان لابن آدم ماثلة أمام العبد المؤمن دائما، وإذا عرف ذلك كان عنده قوة تحميه وتحرسه بفضل الله جل وعلا من نزغات الشياطين، وذلك لأنه دائم الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. قال سبحانه بعدها، قال سبحانه في أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آية، ولا نحبذ الدخول في أقوال أهل العلم فيها، لكن الصحيح أنها آية من كل سورة، آية في أول كل سورة، آية في أول كل سورة تنزل للفصل بين السور، فهي آية من القرآن لا يجوز لمن حجز عن تلاوة القرآن أن يتلوها، آية من القرآن، لكنها ليست من آية من كل سورة، إلا أنها بعض آية في سورة النحل، في قوله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية وليست آية كما هو معلوم في أول سورة براءة. هنا افتتح القرآن بها، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من أعظم ما أنعم الله جل وعلا على المؤمنين بعامة من أتباع الرسل به، لأن فيها وبها من تحصيل الخيرات ما الله جل وعلا به عليم. بسم الله، هنا الجار والمجرور كما يقول أهل العلم، أو قبل ذلك أذكر لكم التفسير المعنى العام، بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أن التالي يقول: أتلو القرآن مستعينا بكل اسم من أسماء معبودي الحق. الله الذي تسمى بأنه الرحمن الرحيم، والذي كملت له صفة الرحمة وعظمت له آثارها، فهو يتلو ويقرأ مستعينا بالله جل وعلا وبكل اسم من أسماء الله جل وعلا، ومتوسلا إلى الله جل وعلا بكل اسم من أسمائه. وتلحظ من هذا أن العبد إذا عظمت معرفته بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى، فإنه سيستحضر حين هذا، حين يقول هذا الكلام، سيستحضر الأسماء العظيمة لله جل وعلا وما هي آثارها، يعني ويستحضر آثارها في ملكوت الله جل وعلا، فيفيض على قلبه أنواع من العلم وأنواع من المحبة وأنواع من حسن الظن بالله وأنواع من التوكل على الله جل وعلا، وكل هذه تناسب المقصود في البداءة بسم الله الرحمن الرحيم، فهي عظيمة جدا. هنا بسم الله الجار والمجرور، قال العلماء إنه لا بد أن يتعلق إما بفعل أو بمصدر، يعني أو بشيء فيه معنى الفعل. وهنا بعض أهل العلم قدرها بمصدر، يعني ابتدائي بسم الله، تلاوتي بسم الله، وهذا لأنه جاء في القرآن تعلق الجار والمجرور في بسم الله بالاسم، وذلك في قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فسبق الكلام وقال اركبوا فيها مجريها ومرساها بسم الله، فصار تعلق الجار والمجرور هنا بالاسم. وقال آخرون، وهو الأصح والأقوى، أنه يتعلق بالفعل الذي يناسب المقصود. فإذا كان القائل بسم الله في أول التلاوة، فيكون التقدير أقرأ بسم الله، كما كان ذلك في أول ما أنزل من القرآن، قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أقرأ بسم الله، أتلو بسم الله، معنى ذلك أتلو وأقرأ مستعينا ومتوسلا بكل اسم لله جل وعلا. وباسم هذه، بسم الله، قال بعض أهل العلم إن معناها بالله، بسم الله معناها بالله، لكن هذا ليس بجيد، بل الصواب أنه يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل، يدخل في ذلك جميع أسماء الله جل وعلا، لأنه أبهم الاسم، فيصدق على هذا، على قوله بسم الله، كل أسماء الله جل وعلا الحسنى. وهذا لا شك له أثر على نفس التالي، فإن من الناس من يستحضر مثلا حين تلاوته بعض الأسماء، ومن الناس من يستحضر من الأسماء الحسنى غير ما استحضره الأول، وهذا كله يفتح على القلب أنواع من العبوديات ربما اختلف الناس فيها، وهذا لا شك مما يناسب مقصودهم ومما يناسب حالهم. فمثلا تجد أن التالي للقرآن وهو في كرب ربما استحضر أسماء الله جل وعلا التي فيها تفريج للكروب، يستحضرها هو بدون قصد لذلك. تجد أن المتعبد لله جل وعلا الذي يرجو رحمته يستحضر الأسماء التي فيها أنواع الجمال لله جل وعلا. الذي هو مذنب يستحضر ما فيه جلال لله جل وعلا، وهذا يعم جميع الأسماء. ولهذا نقول إن الصحيح أن قوله هنا بسم الله أنه لا يخص باسم معين، وليس تقديره بالله، وليس كلمة اسم مزيدة لتأكيد الكلام، وإنما المعنى أتلو متوسلا أو مستعينا بكل اسم لله جل وعلا. بسم الله، الله هنا الذي أضيف الاسم إليه مما اختلفت فيه تعابير القوم، وأنا أذكر التفصيل هنا لأجل أهميته في الاعتقاد، وذلك أن المحققين من أهل العلم يقولون إن الله هذه الكلمة هي أعظم الأسماء، أسماء الله جل وعلا، ومعناها أنها علم على المعبود بحق، إذ الآلهة التي عبدت مع الله جل وعلا لم تعبد بحق، والمعبود بحق هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فإذا يكون لفظ الجلالة هذا علم على المعبود بحق، وهو مشتق، يعني أصله الإله. الصحيح أنه مشتق وليس جامد، بل هو مشتق وأصله الإله، وإنما خففت الهمزة فصارت الله لكثرة الاستعمال في أول حياة الناس، ولأجل أن الشرك واتخاذ الآلهة الأخرى حادث بعد ذلك. إذا كان أصلها الإله فهي كما قال العلماء فعال بمعنى مفعول، يعني الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول يعني بمعنى مألوه، مثل فراش بمعنى مفروش، ووطاء بمعنى موطوء، ونحو ذلك. فمجيء فعال بمعنى مفعول كثير في اللغة كما هو معلوم. فإذا معنى ذلك مألوه، مألوه بحق. فما معنى الإلهة؟ يعني مألوه اسم لمن أوله بحق، أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والرغبة والرجاء. فألها عبادة مع المحبة والرجاء، وهذا معناها في اللغة، معنى الإله العبادة، وليس معنى الإله الربوبية أو معنى الإله التصرف في الأمر. ولهذا قرأ ابن عباس كما روي عنه من طرق متنوعة تفيد صحة ما نسب لابن عباس بذلك، كان يقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف ويذرك وآلهتك، يقول هي ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك، لأنه كان يعبد ولم يكن يعبد، ناظرا في ذلك إلى قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري. فالإلهة بمعنى العبادة، ويدل لذلك قول الشاعر في رجزه المشهور لله در الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. فإذا لفظ الله لا يأتي على البال ولا يفهم منه العربي ولا يفهم منه السامع إلا وتوجه إلى معنى العبادة الحقة، إلى معنى المستحق للعبادة الحقة الذي له العبادة الحقة، فلا يأتي في باله معنى الربوبية بالمطابقة، وإنما الذي له الإلهة الحقة يستحق العبادة دون ما سواه، لا شك أنه يتضمن أنه هو ذو الربوبية وهو المستحق للربوبية، لأنه لا يستحق العبادة وحده دون ما سواه إلا من كان بيده ملكوت كل شيء. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين في إنكارهم لتوحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية كما سيأتي تفصيله. إذن قول القائل بسم الله ينظر هنا أن هذه الأسماء هي للمعبود بحق، فتنخلع عند ذلك من قلب القائل كل الأسماء التي سمي بها الآلهة الباطلة، ويبقى القلب خالصا في توجهه وفي ابتدائه للتلاوة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم نعتان للفظ الجلالة، الرحمن نعت أول والرحيم نعت ثاني للفظ الجلالة الله، وقد يكون الرحيم نعت للرحمن باعتبار أن الرحمن دال على الذات المتصفة بالرحمة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى متضمنان صفة الرحمة لله جل وعلا. والرحمن كما يقول العلماء أعم وأشمل وأبلغ من الرحيم، فالرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، وهي أعظم مبالغة وأوسع شمولا وأبعد أثرا ومتعلقا من الرحيم. ولهذا قال بعضهم إن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، وإن الرحيم هو رحيم الآخرة، لكن نقول إن الصحيح أن بينهما فرق، وأن الرحمن أعم وأشمل، وأن الرحيم خاص ويعني ذو الرحمة الخاصة، ورحمة الله جل وعلا الخاصة إنما هي بالمؤمنين، وأما رحمته العامة فتشمل كل شيء كما قال تعالى وسعت رحمتي كل شيء، وكل شيء وسعته رحمة الله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وسعته رحمة الله. فقول القائل بسم الله الرحمن ينعت الله جل وعلا مثنيا عليه بهذا الاسم المتضمن لصفة الرحمة المبالغة التي هي موصوفة بأعظم الأثر والمتعلق والتي شملت كل شيء، فهي تعرض لأن يكون العبد مشمولا بهذه الرحمة العامة، وهو يحتاج مع ذلك إلى الرحمة الخاصة، فلهذا نعت الله جل وعلا بقوله الرحيم. ولا شك أن هذا من تعليم الله جل وعلا لعباده، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن ابتدأ كلامه بهذا، بهذه البسملة التي هي حاجة العباد، حاجة العباد إليها، والله جل وعلا غني عن ذلك، لكنه يحب أن يمجده عبده، ويحب أن يثني عليه عبده، وأن يلهج لسانه وفعله بتمجيده وبالثناء عليه سبحانه. تلحظ من هذا الكلام إذا تأملت أنك إذا ترددت هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الآية، فإنه ينفتح لقلبك أنواع من العبوديات لله جل وعلا لم تكن تدركها بدون العلم بمعاني أسماء الله جل وعلا الحسنى وأسرار هذا التركيب المجتمع معا. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ أن فيها بعد الاستعاذة، الاستعاذة فيها تحريز للنفس من الخوف، أليس كذلك؟ وقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها فتح للنفس في أبواب الرجاء في الله جل وعلا وبمحبة الله جل وعلا وبتفويض الأمر إليه واعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي وهو الذي يبارك فيما يقرأ العبد وفيما يتلو وفيما يأكله وفيما يشربه وفي كل أمره. فانفتح إذن للقلب بابان، الباب الأول باب الخوف، والثاني باب الرجاء في الله جل وعلا وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية في سورة الفاتحة. يقول العلماء هنا الحمد لله رب العالمين، هذه فيها ثناء على الله بحمده، وكما مر معنا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. فما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء عن محبة للمحمود، فإن كان الثناء عن غير محبة سمي مدحا، والله جل وعلا ممدوح ومحمود، وحمده أعظم من مدحه جل وعلا، لأن المدح يكون عن غير، قد يكون عن غير محبة، أما المدح، أما الحمد فهو ثناء بأوصاف الكمال على المحمود المحبوب، ولهذا سيأتي أنواع الثناء. فإذا الحمد لله رب العالمين معناها كل أجناس المحامد وكل أنواع الثناء مستحقة لله المعبود بحق الذي هو رب العالمين المتصرف في العالمين في أجناس العوالم في البر والبحر في الأرض والسماء، ما علمنا وما لم نعلم، ما رأينا وما لم نرى، ما سمعنا وما لم نسمع. فكل ثناء مستحق لله جل وعلا الذي له الربوبية الكاملة على خلقه أجمعين. الحمد هذه مكونة من كلمتين، ال مع حمد، وال هذه قال العلماء إنها لاستغراق الأجناس، ومعنى ذلك أن قولك الحمد معناه كل أنواع وأجناس الحمد لله رب العالمين. فما هي أجناس وأنواع الحمد التي يستحقها الله جل وعلا؟ هذه أنواع كثيرة لكن جماعها خمسة، لو استحضرها العبد من محبة الله ومن تمجيده وتعظيمه وحسن الثناء عليه وعلوم وعبادات قلبية لا يعلمها إلا من عاشها وعرفها. هنا فما أنواع المحامد لله جل وعلا؟ الذي دل عليه القرآن والسنة أن أنواع المحامد لله جل وعلا خمسة أنواع. الأول أنه جل وعلا محمود على أنه واحد في ربوبيته وأنه هو الرب المالك السيد المتصرف في هذا الملكوت بأجمعه، لا رب لهذا الملكوت بأجمعه غير الله جل وعلا، فتثني على الله جل وعلا بهذا الوصف الذي هو أنه جل وعلا رب هذا الملكوت جميعا، أنه رب العالمين، رب جميع الأصناف. قال جل وعلا: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فهذا كله من حمد الله جل وعلا لمعاني الربوبية. أن تستحضر معاني الربوبية وآثارها في الخلق، ربوبيته جل وعلا بأنواعها، تصرفه، إفاضته للخير، حبسه عن الشر، تلطفه بالعباد، رحمته بهم، أنواع آثار ربوبية الله جل وعلا في خلقه. وانظر ذلك، وكلها يستحق عليها جل وعلا أعظم الثناء على وجه الكمال. هذا نوع. النوع الثاني أن الله جل وعلا محمود على أنه مستحق للإلهية وحده دون ما سواه، يعني محمود على أنه موحد في إلهيته جل وعلا. فالله جل وعلا هو الإله الحق المبين، وما عداه من الآلهة فإنما عبادتها بالبغي والظلم والعدوان. فهو الذي يستحق أن يتعبد، أن يعبده العباد، وأن يذلوا له، وأن يحبوه، وأن يرجوه، وأن يخافوه، وأن يحسنوا الظن به، وأن يتوكلوا عليه، وأن يستعينوا به، وأن يستعيذوا به، وأن يستغيثوا به، وأن ينحروا له، وأن يذبحوا له، وأن يصلوا له. كل ذلك له وحده جل وعلا. فتثني على الله جل وعلا بأنه هو الذي يستحق هذه الأمور من العباد بأجمعهم على اختلاف أنواعهم، الذين هم في السماء ما بين راكع وساجد ومثن على الله جل وعلا، والذين هم في الأرض بأنواعهم ممن في البر وممن في البحر وممن في الجو، كلهم يسبحون الله جل وعلا ويثنون عليه ويعبدونه وحده دون ما سواه. وأما الناس فإنما الذي يعبده دون ما سواه كثير منهم، وكثير حق عليه العذاب. النوع الثالث من أنواع ما يستحق جل وعلا الحمد عليه أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو جل وعلا محمود على أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني مثنى عليه بأنه الذي له الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن نهاية الحسن، ومحمود مثنى عليه بأنه الذي له الصفات العلى التي له الصفات الكاملة على وجه الكمال. فله من الصفات أكملها، وله من كل صفة كاملة أكمل تلك الصفة، ليس له جل وعلا النقص، والشر ليس إليه، بل هو جل وعلا الكامل في أسمائه وصفاته. وأسماؤه وصفاته لها آثار في خلقه عظيمة يسبح القلب فيها بأنواع من الثناء على الله جل وعلا. فإذا تأملت وصف الله جل وعلا أو اسم الله جل وعلا الغفور، نظرت في آثار مغفرة الله جل وعلا لعباده. إذا تأملت في اسم الله جل وعلا الرحيم، نظرت في آثار رحمة الله جل وعلا التي أفاضها على عباده. إذا نظرت إلى اسم الله جل وعلا العزيز، نظرت في عزة الله جل وعلا وكيف جعل العزة له ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. إذا نظرت إلى أسماء الله، ترى أن كل اسم له أثر في هذه الحياة، له أثر في ملكوت الله جل وعلا لا شك. وهذا إذا تأمله العبد وعلم هذه المعاني للأسماء والصفات، سوف يلهج بثناء على الله عن محبة الذي هو الحمد بشيء لم يثني على الله جل وعلا به من جهل تلك المعاني العظيمة. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا تنزيهه عن النقائص وإثبات أوصاف الكمال له جل وعلا، كما جاء في آخر حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فشملت التسبيح والحمد، وهما من أعظم ما يكون من الكلام في هذا الوجود. النوع الرابع حمد الله جل وعلا، يعني الثناء عليه بما أنزل من هذا الكتاب العظيم، وبما أمر وشرع، فهو محمود على إنزاله الكتاب. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهو محمود على كل أمر في القرآن وعلى كل نهي، محمود مثنى عليه به، لأنه جل وعلا أوامره كلها فيها محبته، يعني يحبها، واجتناب نواهيه جل وعلا يحبها، فأوامره ونواهيه محبوبة له جل وعلا امتثالا في الأوامر واجتنابا للنواهي. وهو يثنى على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب لهداية الناس بهذه الأوامر التي بها صلاح الناس في جميع ما شرع وشرع في الأحكام، سواء في أحكام العبادات أو في أحكام المعاملات، سواء فيما يخص الفرد أو ما يخص الجماعة، سواء في ذلك الأحكام العملية أو الأحكام الخبرية، يعني في أمور العقائد، كل ذلك يثنى على الله جل وعلا به. ومن يعلم هذه المعاني حين يقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعلم معنى الثناء على الله جل وعلا بإنزاله الكتاب، وأنه جل وعلا مثنى عليه بهذه المنة العظيمة على عباده. الخامس والأخير أن من أنواع المحامد لله جل وعلا أن الله جل وعلا محمود، يعني مثنى عليه سبحانه بما أمر به كونا وما قضى به كونا وما قدره على عباده. وهذا يدخل فيه النعم، لأنها مما جعله الله جل وعلا من أموره وأوامره الكونية. وهذا هو الذي يستحضره العامة أو كثير من الناس حينما يقول الحمد لله، يستحضر معنى الثناء على الله بهذه النعمة. وهذا فرد من أفراد كثيرة، من نوع، من أنواع كثيرة من محامد الله جل وعلا. ولهذا أنواع محامد الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، والقلب، قلب المؤمن، لا يمكن أن يستحملها جميعا. فحسن أن يعود العبد المؤمن نفسه أن يستحضر واحدا، مثلا وهو يحمد الله جل وعلا في الصلاة، وهو يحمده جل وعلا بعد في أدبار الصلوات، يستحضر واحد ويتأمله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني في الأذكار بعد الصلوات يستحضر هذا المعنى الواحد، مثلا أنه جل وعلا محمود على ربوبيته وآثار الربوبية في خلقه ومعاني الربوبية، ثم في صلاة أخرى يحمدها المعنى الثاني، وهكذا حتى يعود نفسه وقلبه على أن يثني على الله جل وعلا بهذه جميعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة يخر، في حديث الشفاعة طويل المشهور، أنه يقول عليه الصلاة والسلام: فأخر بين يدي العرش ساجدا، فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. لاحظ، فأحمد الله بمحامد يفتحها علي، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وأحسنهم ثناء عليه وأبلغهم وصفا له وحمدا له جل وعلا، مع ذلك يفتح عليها أنواع من المحامد لله، لأن حمد الله جل وعلا لا يبلغه الحامدون مهما أوتوا. قال يفتحها علي لا أحسنها الآن، وهذا لا شك مما يجعل قلب المؤمن يلين تعظيما لله وثناء على الله ومحبة وإجلالا له جل وعلا. ثم يقال، يقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحمد لله رب العالمين، هذه أنواع المحامد الخمسة، يعني كل أنواع المحامد وكل أجناس المحامد لله. فما معنى لله؟ يعني مستحقة لله، ذلك أن اللام في قوله لله هي لام الاستحقاق، ومع الاستحقاق ها هنا معنى الملك. الله جل وعلا هو مالك المحامد، وكذلك هو مستحقها جل وعلا، لا يستحقها على هذا الوجه إلا هو جل وعلا. وأما الخلق فقد يستحق نوعا من أنواع المحامد، قد يستحق فردا من أفراد نوع من هذه الأنواع، لكنها على هذا الوجه العظيم مستحقة لله جل وعلا وحده. اللام إذا أتى قبلها غالبا، إذا أتى قبلها عين أعيان فتكون لام الملك، وإذا أتى قبلها معاني فتكون لام الاستحقاق. مثلا تقول الكتاب لفلان، هذه لام الملك لأن ما قبلها عين، فإذا كان ما قبلها معنى صارت لام الاستحقاق. الحمد لله يعني مستحق لله، الفخر لفلان، الكبرياء لله مستحقة لله جل وعلا، وهكذا لله رب العالمين. لاحظ هنا أنه فرق بين الربوبية والألوهية، فنعت المعبود بالحق بأنه رب العالمين، وفي هذا أعظم الدليل على أن الربوبية ليست هي الألوهية، وأن الربوبية لها معنى وأن الألوهية لها معنى، وهذا بمقتضى اللغة. فما معنى الرب بمقتضى اللغة؟ الرب في اللغة هو المتصرف في الملكوت، المتصرف في ملكه، السيد المطاع في أمره. وربوبية الله جل وعلا في للعالمين ظاهرة، ذلك أنه جل وعلا هو المتصرف في هذا الملكوت، هو المدبر له، هو الذي ينفذ أمره في هذا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يراجع جل وعلا في أمره في كونه. وبهذا نعلم غلط المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم الذين فسروا الألوهية بأنها الربوبية، كما قال المتكلمة يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وأن الله علم على القادر على الاختراع. القدرة على الاختراع هذه من معاني الربوبية، ليست من معاني الألوهية، لا باللغة ولا بالعرف، عرف الخاص للعرب. ولهذا قال قائل منهم وهو السنوسي في عقيدته المعروفة بأم البراهين: أبعدنا الله جل وعلا عنهم وعن بدعهم وأقوالهم ومخالفاتهم وضلالاتهم. يقول فالإله في تفسير الإله، يقول فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. معنى هذا أنه فسر الألوهية بالربوبية، وهذه الآية رد عليه. وتفسير الألوهية بالربوبية أعظم ما يدخل منه إلى أن المشركين في العبادة أنهم ليسوا بكفار، لأنهم لم ينكروا الربوبية، لأنهم لم ينكروا الربوبية، هم مقرون بأن الله هو القادر على الاختراع هو المستغني عما سواه هو المفتقر إليه كل ما عدا، فكيف يكونون كفارا؟ وتفسير الإلهية بمعنى العبادة ينقض هذا الأصل من أساسه. ولهذا في هذه الآية دليل ظاهر على التفريق بين الربوبية والألوهية. رب العالمين، رب نعت بلفظ الجلالة، والعالمين جمع تصحيح للعالم، والعالم جمع أيضا لا واحد له من لفظه، والعالم أجناس مختلفة، أو نقول العالم جنس تحته أنواع مختلفة، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الوصول، يقول: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالعوالم كثيرة: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطير، عالم الدواب، عالم النبات، عالم الهواء، العوالم مختلفة. وسميت عالم لأن بها علم حقية من أوجدها بالربوبية الكاملة وبأنه المعبود بالحق. فإذا رب العالمين يعني أجناس هذه العوالم المختلفة، ما علمت منه وما لم تعلم، كل ما سوى الله عالم وأنت واحد من هذا العالم. فيدخل في هذه الربوبية كل ما سوى الله جل وعلا من العرش فما دونه. وهذا معنى هذه الآية: الحمد لله رب العالمين. فصار إذن معناها بعد هذا التطويل، صار معناها كل أنواع المحامد وكل أجناس الثناء مستحق لله المعبود بحق، الذي له التصرف والذي أمره نافذ في جميع العوالم كلها، وهي كل ما سوى الله جل وعلا. وهذا لا شك يفتح أنواع من سعة القلب لتحمل هذه الأمور. لاحظ بعض العلماء هنا في معنى رب العالمين معنى التربية، معنى التربية، والله جل وعلا هو الذي رب العالمين بنعمه، رب العالمين بتدرجهم في الخلق. وأصل الرب كما ذكرت لك، أصل التربية هي التدريج، رباه يعني درجه في مراقي الكمال المناسب له، هذا أصل معنى التربية. والرب الذي هو السيد المطاع المتصرف هو يرقي من تحته أو يدرجهم فيما يصلح لهم، وذلك لحاجته إلى ذلك. أما الله جل وعلا فليس محتاجا إلى أحد، بل الخلق جميعا محتاجون إليه في كل أمرهم. ولو استغنى مستغن عن الله جل وعلا طرفة عين لهلك من ساعته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين بكتابه. هذه الآية قال العلماء إنها تفتح باب المحبة لله جل وعلا. لاحظ أن الاستعاذة فتحت باب الخوف، والبسملة فتحت باب الرجاء، والحمد لله هنا فتحت باب المحبة لله جل وعلا، لأن الذي هذا وصفه ألا يحب؟ الذي هذا نعته وهذا الذي يستحقه من الثناء وهو رب العالمين، هو صاحب هذا الملكوت كله، الذي بيده كل شيء، يفيض الخير على من يشاء ويحبس عمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا القوي العزيز، هذا الذي له هذه الصفات وهذه النعوت وهذا الجلال، ألا يستحق؟ ألا يحب؟ بلى ولا شك. والآية التي بعدها قال: الرحمن الرحيم. وهذا الرحمن الرحيم تفتح باب الرجاء، لاحظ رجع الرجاء من جديد. ثم في قوله مالك يوم الدين تفتح باب الخوف الذي هو يوم الجزاء كما سيأتي تفصيله، فرجع الخوف من جديد. فتنقل التالي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من خوف إلى رجاء إلى محبة. ثم تنقل من المحبة إلى الرجاء إلى الخوف، ثم أتى بعدها بقوله إياك نعبد كما سنفصله إن شاء الله تعالى. وذلك أن العبادة مبناها على هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. وذلك أن المحبة تحرك، محبتك للشيء تحرك، تحركك فيه. محبتك لله تجعلك تتحرك لله، محبة أهل الدنيا للدنيا تجعلهم يتحركون لهم، محبة الملوك، محبة المحبين للملوك للملوك تجعلهم يتحركون لهم، وهكذا. فمحبة المؤمن لله تجعله يتحرك في طاعة الله، لكن هذه الحركة قد تنقطع، فلا بد له من أن يكون راجيا في رحمة الله جل وعلا، ورجاؤه لرحمة الله جل وعلا لا ينقطع عنه ما دام حيا. فلذلك أسبقها بالبسملة التي فيها الرحمة فيها الرجاء، وصار بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي فيه الرجاء، ثم كان السابق وهو الاستعاذة، والخاتم أيضا وهو مالك يوم الدين وهو الخوف. ذلك أن المحب لله جل وعلا الذي يرجوه ويتحرك في مرضاته يريد ما عنده لا يمكن أن يثبت على هذه الحركة في طاعة الله وهو راج ما عند الله جل وعلا، لا يثبت على هذا السير دون أن يلتفت يمينا أو شمالا ودون أن يأخذ السبل إلا أن يكون خائفا. فاجتمعت هذه الآيات في إعمار القلب بأعظم الإيمان، وهو أركان العبادة الذي من قامت به على وجه الكمال قد قامت به العبادة الحقة على وجه الكمال. نقف التفسير إلى هذا الحد عند قوله تعالى الرحمن الرحيم، ونحتاج إلى أن ننبه إلى أن هذه الطريقة وهذا التطويل ربما لا نسلكه في تفسير غير الفاتحة، لكن الفاتحة بحاجة أن يعلمها طلاب العلم، يعلم معانيها وما فيها من المعاني والأسرار وما فيها من الحكم. لهذا صارت أم القرآن، وصارت السبع المثاني، وصارت القرآن العظيم لعظم شأنها. لهذا إذا أطلنا فيها ربما إلى درسين فيكون منكم الصبر على ذلك، ثم بعد ذلك نكون إن شاء الله على اختصار، مع أن هذه الطريقة وهي طريقة التفصيل هي أحب إلي بذكر المعنى الإجمالي ثم التفصيلي، لأن فيه إبداء لأنواع من العلوم والمعاني التي ربما لم تدرك بقراءة كتاب تفسير واحد. ننتقل الآن إلى مقدمة في أصول التفسير. نعم المقدمة فيها السؤال طويل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة للتفسير مشحونة بالغد والسمين. فإن الكتب نرد عليك في النحو ولا نترك؟ طيب. فإن الكتب المصنفة للتفسير مشحونة بالغد والسمين. مشحونة هذه آخر مرة. مشحونة بالغد والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بقرة ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر لك في ما سمعت أن العلم نوعان لا ثالث لهما: إما أن يكون نقلا عن معصوم، عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع، فإن الكتاب والسنة إنما هي من الله جل وعلا، والإجماع كذلك معصوم من الخطأ، ذلك أنه قد جاءت عدة أحاديث يعضد بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فالحجة المعصومة الكتاب والسنة والإجماع. قال: وإما قول عليه دليل معلوم. العلم إما نقل عن معصوم، وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم، وهذا فيه إخراج للدليل المتوهم، لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون لا بد أن يكون ثم دليل عند العالم على هذه المسألة، لكنه لم ينقل إلينا، وإنما نحن متعبدون بما دلت عليه الأدلة، لأن هذا هو العلم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد لا يسمى عالما، وإنما الذي يسمى عالما الذي يأخذ القول بدليله. والعلم القول الذي عليه دليل معلوم، إما النقل المعصوم أو القول الذي عليه دليل معلوم. يعني عالم يجتهد ثم يكون لقوله دليل، إما منه بأن يتكلم بالدليل يعقب كلامه بالدليل، وهذا سنستفيد منه في التفسير، وإما أن يكون الدليل واضحا لكلامه فيكون كلامه عليه دليل يعلمه العلماء فيقولون دليل ابن عباس مثلا كذا، دليل علي في تفسيره كذا أو في غير التفسير، مثل ما ذكرنا في تفسير ابن عباس فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة، لأنه كان يقرأ ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك، ما دليله؟ قال ابن عباس: لأنه كان يعبد ولا يعبد. واستدل له العلماء لهذا القول من اجتهاد ابن عباس في القراءة الصحيحة التي نقلها هو، استدلوا له بقول الله تعالى مخبرا عن قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. فإذا العلم في التفسير، العلم بالتفسير إما أن يكون نقلا عن معصوم، وهذا أن تكون الآية مفسرة بالقرآن، القرآن يفسر القرآن، أو القرآن مفسر بالسنة، مثلا آية أطلق في موضع وبين في موضع، كما قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما هو الذي حرم عليهم؟ هو المذكور في آية الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وليس المذكور في سورة النساء في قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ذلك لأن هذا كان كالتفسير لما قبله: حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، والأنعام متقدمة على ذلك. في القرآن إجمال في موضع وبيان في موضع آخر، وهذا كثير، مثلا في قوله تعالى في سورة موسى، في سورة طه في قصة موسى: وفتناك فتونا. فتناك فتونا، ما هذا الفتون؟ وفتناك فتونا، ما هذه الفتون التي هي جمع فتنة التي فتن بها موسى عليه السلام؟ تبيينها قصة موسى بأنواع ما حصل له من الابتلاء، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس وساق عليه الحديث المعروف عند أهل التفسير بحديث الفتون الطويل. المقصود أن القرآن قد يجمل في موضع، يبين في موضع، يطلق في موضع، يقيد في موضع إلى آخره، هذا علم بنقل عن معصوم. كذلك تفسر السنة القرآن، الإجماع، الإجماع على أن تفسير هذه الآية هو كذا، وهذا سيأتينا له أمثلة إن شاء الله تعالى. الدليل المعلوم، يعني عالم يفسر القرآن باجتهاده، لكن دليله له دليل صحيح، تفسيره صحيح عن اجتهاد نعم، لكن له دليله لم يخرج عن الأدلة، يعني بمعنى أن قوله ليس باطلا. القسم الثالث: قول ليس بنقل عن معصوم، وليس بقول له دليل معلوم، فهذا القسم الثالث ليس من العلم، وهو ما يوقف فيه كما ذكر، ليس معروف بأنه منقود ولا أنه بهرج، يعني لا يعرف أنه صحيح ولا أنه فاسد، ليس عليه دليل، لا نعرف دليلا عليه، فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يعتمد عليه، وهذا مهم فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة من تفسير. نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حق الله المبين والدين الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يفلح على كثرة التوحيد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينهم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. هذه الجمل تضمنت في أولها وصف القرآن بأنواع من الأوصاف معروفة عند العلماء بأنها في حديث علي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه الأوصاف التي سمعتم رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في وصف القرآن بأنه حبل الله المتين وصراطه القويم من حكم به عدل ومن دعا إليه هدية إلى آخره، من تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله إلى آخره. والصواب أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعها كما صحح ذلك الحفاظ كابن كثير كشيخ الإسلام وجماعة. القرآن وصف بأنه نور، وذلك لأن الله جل وعلا هو النور، من الأسماء من أسماء الله جل وعلا النور، وكلامه نور ودينه نور. ولا شك أن النور إنما يكون مع حامله بقدر استفادته منه، ولهذا كان مهما أن نفهم القرآن حتى يعظم النور. فليس كل حافظ للقرآن معه ذلك النور، بل العالم بالقرآن المهتدي به الوقاف عند حدوده المحل حلاله المحرم بحرامه معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حمل من النور من نور القرآن. ونور القرآن عظيم جدا، قد جاءكم من الله نور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدي إلى النور وهو الإسلام، وجاء بالنور وهو القرآن. فالله جل وعلا النور، وكتابه نور، ورسوله نور، والإسلام دينه نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور هنا هو الإسلام. فإذا كان كذلك وكان الكتاب هو النور، لا شك أنه تعظم العناية والحاجة، تعظم الحاجة إلى العناية بتفهيم القرآن وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن، حتى إذا تلي القرآن علم العبد معانيه. ولهذا من جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به أنهم ربما سكبت عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآن، وقلما يبكون عند تلاوة القرآن. والله جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوة، الذين يعلمون معاني القرآن، بأنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. القرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شك، لكن هذا إنما يكون عند من له فهم في القرآن، له معرفة، له علم به، وبقدر ما عنده وما يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يوفق إلى ذلك. فسبيل النور هذا الذي وصف في هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يكون بفهم القرآن، وهذه المقدمة منه لتبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات، بفهم معاني القرآن. ولا يكون ذلك إلا بفهم أصول التفسير، فإن معرفة معاني القرآن مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منها. فأصول التفسير التي سيأتي بيانها بحاجة يحتاج إليها المتلقي للتفسير والمفسر جميعا. نعم. فهد يقول لنا خلاص. نختم بهذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله ذي المحامد كلها وذي الفضائل كلها وذي النعم كلها، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. استغرق حمده الأزمنة واستغرق حمده الأمكنة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر معنا فيما سبق تفسير الاستعاذة وتفسير البسملة وتفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وأما قوله جل وعلا الرحمن الرحيم، فإن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، وهما في هذا الموضع من حيث العربية نعتان للفظ الجلالة الله، وهما نعتان للذات المدلول عليها باسم الجلالة الله. الحمد لله رب العالمين نعت أول، الرحمن نعت ثان، الرحيم نعت ثالث، مالك يوم الدين نعت الرابع. والرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى تضمنا صفة الرحمة لله جل وعلا، وتضمن اسم الله الرحمن لصفة الرحمة أبلغ وأعظم وأوسع متعلقا من تضمن اسم الله الرحيم لتلك الصفة. وقد مر معنا أن الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة التي استغرقت الأزمنة في الدنيا والآخرة، والرحمة من صفات الله الذاتية، والرحيم تضمن صفة الرحمة المتعلقة بالآخرة. وعلى هذا دلت تفاسير السلف كما ساق ذلك ابن كثير رحمه الله، من أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. والله جل وعلا موصوف بأنه ذو الرحمة، قال جل وعلا وسعت، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء، ولفظ شيء اسم لما يصح أن يعلم، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. ومعلوم أن قوله العالمين فيما سبق من كلامنا عليه أنه جمع العالم، والعالم هذا سميت به أنواع العوالم لأن بها علم أن الله جل وعلا هو الخالق المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع معاني الربوبية. وهذا وجه مناسبة لذكر اسم الله الرحمن بعد قوله رب العالمين، وذلك أنه متضمن لصفة الرحمة التي تعلقت بكل شيء إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما في الدنيا فإن متعلق الرحمة كل شيء، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله جل وعلا ظاهرة في أنها شملت العرش ومن والعرش ومن حوله والكرسي وما تحته، فالسماوات إنما قامت برحمة الله جل وعلا، ومن في السماوات وما في السماوات إنما قام برحمة الله جل وعلا، لا غنى للسماوات ومن فيها وما فيهن عن رحمة الله جل وعلا طرفة عين، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما في السماء الدنيا من أنواع العوالم، من أنواع ما يطير من الأحياء، وما فيها من أنواع ما خلق الله جل وعلا مما نعلم من الهواء ونحوه ومما لا نعلم، كل ذلك من رحمة الله جل وعلا بالمخلوق نفسه، ومن رحمة الله جل وعلا بمن يستفيد وينتفع بتلك المخلوقات. إذا نظرت إلى الأرض بأنواعها من جبل وواد وسهل وحزن وشجر وجميع معالمها، فإنما هي برحمة الله جل وعلا قامت. كل هذا يدل عليه هذا الاسم الرحمن، ولهذا قال رب العالمين الرحمن، لأن رحمته تعلقت بكل العالمين جل وعلا. إذا نظرت بمن في البحر بما في البحر وبالبحر نفسه وإلى البحر نفسه وإلى أنواع ما في الأرض مما تحت الأرض من الأحياء وما فيها من أنواع مخلوقات الله جل وعلا الحية وغير الحية، كل ذلك إنما يعيش برحمة الله جل وعلا. وهذا يبلغ مبلغا عظيما في قلب العبد في معرفة آثار الرحمة وآثار اسم الله الرحمن بقدر ذلك. وقد حكى ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير الاتفاق على تعلق الرحمة التي في اسم الله الرحمن بالدنيا والآخرة، وأما اسم الله الرحيم فهو متعلق بالآخرة. ولهذا نقول إن شمول الكافر لرحمة الله جل وعلا أو إن شمول الرحمة للكفار إنما هو في هذه الدنيا، فهم داخلون في متعلق الرحمة في قوله الرحمن. الكافر مرحوم في هذه الدنيا بأنواع الرحمة، قال جل وعلا ومن كفر فأمتعه قليلا. الكافر يمتع في الدنيا بأنواع المتاع ويعيش عيشة ربما كانت هنية طيبة، وهو كافر يحمل الشرك بالله، يحمل الكفر بالله جل جلاله والعياذ بالله، ولكن رحمة الله جل وعلا عمت في الدنيا كل شيء. وأما في الآخرة فإن اسم الرحمن يشمل رحمة الله جل وعلا للمؤمنين في الآخرة، لأنه في الآخرة الرحمة بالمؤمنين، قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، وقال الرحيم، والرحيم الرحيم بالمؤمنين في الآخرة. وها هنا وقع تكرار في المعنى مع تنوع اللفظ، فالرحمن يدل على رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الآخرة وعلى رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الدنيا، الرحيم يدل على رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الآخرة، فتكرر ذكر رحمة المؤمنين رحمة الله للمؤمنين في الآخرة بسم الله الرحمن وبسم الله الرحيم، وتكرر ذكر رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين في الدنيا الرحمة الخاصة بهم بقوله رب العالمين وقوله الرحمن. ولهذا قال أهل العلم إن هذين الاسمين الرحمن الرحيم يفتحان لمن عقل أوسع أبواب المحبة لله جل وعلا، ويفتحان لمن عقل أوسع أبواب الرجاء في الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وذكرت لكم فيما سلف أن قوله رب العالمين يفتح باب المحبة، وأن قوله هنا الرحمن الرحيم يفتح باب الرجاء في القلب. ومبحث الأسماء والصفات يبحثه كثير من المفسرين في هذا الموضع، والذي نذكر منه هو رحمة الله جل وعلا وتقرير إثباتها، وذلك أن الرحمة معنى قام بالله جل وعلا الرحمة صفة ذاتية قامت بالله جل وعلا، والرحمة وما كان من جنسها من الصفات هذه قد يعصر تفسيرها بمعنى يشمل جميع أفرادها، وذلك لأن المعاني الكلية هذه لا توجد على وجه كلي إلا في الأذهان، أما في الواقع في الوجود في الخارج خارج الذهن فإنما توجد مضافة، توجد منسوبة، فيقال رحمة العبد بالعبد، رحمة الوالد بولده، رحمة الأم بوليدها، رحمة الله بخلقه ونحو ذلك. ولهذا ما كان من المعاني الكلية فإنه يعصر تفسيره بتفسير جامع يصلح لما يتعلق بالمخلوق ولما يتعلق بالخالق. ولهذا كثير من العلماء إذا أتى ذكر تفسير الرحمة أو نحوها من المعاني التي هي صفات لله جل وعلا فإنهم يقولون إن الرحمة صفة ولا يدخلون في تفسيرها، وهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت، لأن تفسيرها قد يلحظ فيه المفسر لها ما يتعلق أو من تعلقت به الرحمة، وقد يلحظ في ذلك المخلوق. ولهذا ضل من ضل من المبتدعة حيث فسروا الرحمة بالرحمة في المخلوق، فقالوا الرحمة المعقولة هي ميل القلب، الرحمة المعقولة هي ميل القلب لمن يرحم، ميل القلب لمن يرحم. وهذا التفسير إنما نظروا إليه من جهة تعلقه بالبشر، وهذا من الأغلاط الكبيرة في تفسير هذه المعاني الصفات التي هي ليست ذوات يمكن أن تحد، إنما هي معاني، ففسروها ببعض من تعلقت به وهو المخلوق، ولما استحضروا ذلك قالوا إذن لا تصلح وصفا لله جل وعلا، وهم لم يفسروا الرحمة من جهة المعنى الكلي العام الذي يصلح لكل من اتصف بها، وإنما فسروها ببعض من اتصف بها وهو المخلوق، ثم سعوا في نفيها عمن اتصف بها أيضا وهو الخالق سبحانه. ولهذا يحرفون ويقولون إن الرحمة هي إرادة الإحسان إلى الغير، وهم أعني الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم ومن شابههم، هؤلاء فسروها بهذا التفسير لأن الإرادة عندهم صفة دل عليها العقل، وهم يثبتون سبع صفات، وكل صفة في القرآن ليست من الصفات السبع التي يثبتونها لدلالة العقل، فإنهم يرجعون تفسيرها في القرآن إلى أحد الصفات السبع المذكورة عندهم بدلالة العقل، فيقولون هنا الرحمة إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام ونحو ذلك. فهم يفسرون هذه بالإرادة لأن الإرادة أحد الصفات السبع التي يثبتونها، وهذا مصير منهم إلى أنها في هذه الآية، وما شابه ذلك أن ذلك مجاز، مجاز عن الإحسان أو إرادة الإحسان. وهنا تنبيه في هذا المقام للمناسبة، وهو أن المجاز في الصفات ممتنع باطل، وذلك لأن أهل المجاز يعرفون المجاز بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما، فهم يشترطون أن يكون الوضع الأول لللفظ معلوما، ولهذا ينقلونه من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لمناسبة. وباطل أن يكون الوضع الأول في اتصاف الله جل وعلا بالرحمة معلوما للمخلوق على وجه الكمال، وإنما يعلم منه ما دل عليه المعنى، يعلم بعض المعنى. وأما الرحمة في معناها الكامل التي هي وصف لله فإن هذا لا يعلم، ولهذا امتنع أن يكون الوضع الأول معلوما، ولهذا بطل دعوى المجاز في كل الصفات، لأن الوضع الأول على حد تعريفهم ليس معلوما، فيمتنع الانتقال كما هو قول المحققين من أهل اللغة وأهل التفسير وطوائف كثيرة من العلماء. هذه إشارة لهذه المسألة العظيمة. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: مالك يوم الدين، وهذا نعت بعد النعوت السالفة. ومالك يوم الدين، مالك من أسماء الله جل وعلا، فهو المالك سبحانه. فهنا سمى الله جل وعلا نفسه بخمسة أسماء: الأول أنه الله، الثاني أنه الرب أو رب العالمين، الثالث أنه الرحمن، الرابع أنه الرحيم، الخامس أنه مالك يوم الدين. وهذه الأسماء الخمسة إذا تأملت تتفرع عنها من حيث المعنى جميع الأسماء، فقد ذكرت لك أن أسماء الله جل جلاله منها ما هو راجع إلى معنى الجلال، ومنها ما هو راجع إلى معنى الجمال، ومنها ما هو راجع إلى معنى الربوبية، ومنها ما هو راجع إلى معنى الألوهية. وهنا الربوبية ذكرت بقوله رب العالمين، وذكرت بقوله مالك يوم الدين، ونعوت الجلال هنا ذكرت بقوله مالك يوم الدين، لأن هذا يورث إجلاله جل وعلا والهيبة منه والخوف والوجل منه. وكذلك صفات الجمال بقوله الرحمن الرحيم، كذلك الصفات الراجعة للألوهية، وذلك بذكر اسمه الله الذي هو أعظم الأسماء. فإذن في هذه السورة أصول الأسماء الحسنى كما يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى، وشيخه شيخ الإسلام، وجماعات كثيرون من المحققين في مسائل الأسماء والصفات. هنا قال مالك يوم الدين، أولا من حيث صفة الله جل وعلا، هذا يبعث ذكر أنه مالك ليوم الدين يبعث ولا شك على الخوف، لأن يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم الحساب، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فقوله مالك يوم الدين هذا مورث للخوف لمن عقل، فمن قالها يتذكر ما في قلبه من أنواع الشبهات وأنواع الشهوات التي منعت استسلامه الكامل لربه جل وعلا. فإن كان يعقل ما يقول فسيورثه ذلك خوفا من ذلك اليوم الذي يحاسب الله جل وعلا فيه الخلائق. ولهذا قال العلماء إن الله جل جلاله بدأ في هذه السورة بذكر ما يحصل به العبد، أو بذكر ما يورث في العبد المحبة لله، وهو ربوبية الله جل وعلا للعالمين، وذكر بعدها ما يبعث الرجاء في القلب بقوله الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يبعث الخوف في القلب وهو قوله مالك يوم الدين. وسيأتي عند قوله إياك نعبد سبب ذكر هذه الثلاث مجتمعة في هذه الآيات المتتابعة. قال هنا مالك يوم الدين، وقد قرأت ملك يوم الدين، ومالك من أسماء الله الحسنى، وملك كذلك من الأسماء من أسماء الله جل جلاله، وهناك فرق بينهما. فمالك من الملك أو من الملك، وهو تملك الأشياء وملك الأشياء بأن تكون ملكا له، كما تعقل من قولك ملكت البيت وملكت الكتاب. وأما ملك فهو من الملك، والملك معناه السيادة والتدبير والتصرف. قد لا يكون الملك أو ذو الملك قد لا يكون مالكا للأعيان ملكا، ولكن ينفذ فيها تصرفه ويسوسها ويدبرها. والله جل جلاله موصوف بالصفتين ومسمى بالاسمين، وهذا أبلغ ما يكون. فإذا تعلق قلب بشر بما يراه في ملوك الدنيا من سعة الملك والتدبير والأمر والنهي والطاعة لهم وما يحدثون في ذلك من أنواع الهيبة أو الإنعام أو نحو ذلك، فإنهم يتقاصرون مهما بلغوا في ذلك عن أن يكونوا مالكين وأن يكونوا ملوكا. وهنا قال مالك يوم الدين، فهو يملكه ملكا، وأيضا هو ملك جل وعلا، في ذلك اليوم. فقوله هنا مالك فيه رعاية لهذا المعنى، وهو أن كل شيء في ذلك اليوم يملكه سبحانه، ومعنى ذلك أنه إنما يرجع إليه له جل وعلا، يتصرف فيه، ينفذ فيه أمره، لا يتصرف ولا يدبر شيئا ولا يفعل شيئا إلا من بعد إذنه. فإذا كان ثم تعلق بمن تعلق بغير الله جل وعلا، فإن قوله مالك يوم الدين كما نبه إمام الدعوة رحمه الله في تفسير هذه السورة، قال في هذا إبطال لتعلق القلب بغير الله من الصالحين والأنبياء والمعبودين الذين يطمع الطامع في شفاعتهم. فإن الله جل جلاله قال في ذكر يوم الدين يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لله، نفس عن نفس شيئا، أي نفس عن أي نفس شيئا، لا تنفعها بشيء ولا تدفع عنها شيء، والملك والمالك لذلك هو الله جل وعلا، والأمر يومئذ لله. وهذا فيه إحداث لتعلق القلب بالله جل وعلا وحده، لأنهم إنما طمعوا في أن يكون أولئك يشفعون و يقربونهم من الله، وهذا كله باطل بقوله مالك يوم الدين. يوم الدين، يوم الدين لفظة أو كلمة الدين جاءت في القرآن على معاني، وأصلها من أصلها في اللغة من العادة المتكررة. قال الشاعر: تقول وقد درأت لها وضيني، هذا دينه أبدا وديني. لهذا ذكر شيخ الإسلام في قاعدة له في معنى الدين أن أصل الدين في اللغة، وهذا الكلام صحيح موافق لأقوال علماء العربية، أن أصله العادة المتكررة، وسمي ما يجعله المرء في قلبه من العقائد، أو ما يجعله المرء على لسانه من الأقوال، أو ما يعمله بجوارحه من العبادات، سمي مجموع هذا دينا، لأنه يفعل على وجه العادة والتكرر، لأنه دين يتكرر بالفعل. هذا أحد الإطلاقات. فالدين يراد به ما يلتزمه المرء من الاعتقاد أو القول أو العمل. إن الدين عند الله الإسلام. أيضا يطلق الدين ويراد به الجزاء، وذلك في آيات منها هنا قوله مالك يوم الدين، ومنها قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. فالدين يأتي في القرآن بمعنى الجزاء في آيات كثيرة، وهناك صلة بين معناه بمعنى الجزاء والأصل اللغوي الذي هو العادة أو شيء متكرر. ووجه الصلة، وجه الصلة أن الجزاء يتكرر بتكرر العمل، ويطلق على الجزاء المتكرر دينا إذا كان أصله الذي يجازى عليه متكررا متنوعا. قال هنا مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب. ويوم الدين من أسماء يوم القيامة، وليوم القيامة أسماء كثيرة في القرآن معلومة. ويوم الدين ليوم القيامة المقصود منه يوم يقوم الناس لرب العالمين، مع أن يوم القيامة يشمل ما بين النفخة الأولى، يشمل ما بين النفخة الأولى في الصور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا كله يوم القيامة، من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية وما بعدها إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فكل ما يحدث إذ ذاك فالمالك له الله جل جلاله، كما قال سبحانه: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وإذا كان كذلك فقوله هنا مالك يوم الدين إنما يعنى به يوم الجزاء، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني حين يصلون إلى أرض المحشر، فهناك الملك يومئذ لله وحده لا شريك له. وما قبل ذلك لا شك الملك لله، فما فائدة التخصيص؟ الله جل جلاله مالك للدنيا وللآخرة، مالك لما كان قبل النفخة الأولى وما بعدها، ولما قبل النفخة الثانية وما بعدها، فما فائدة التخصيص بيوم الدين؟ فائدة التخصيص أن يوم الدين هو يوم المجازات، يوم الحساب، يوم يوفى كل عامل عمله، يوم توفى كل نفس ما عملت، وهذا تتعلق به النفوس. وإذا كان كذلك فإن من كان مالكا لليوم الذي يوفى فيه العامل عمله يحدث له تعلقا به من جهة النظر إلى ذلك اليوم، فيكون قد جمع في قلبه بين نظره في الدنيا ومحبته في الدنيا وعبادته في الدنيا وبين تعلق قلبه في الآخرة، فهو إذا كرر هذا نظر إلى هذا المعنى. أيضا من أوجه التخصيص أن قوله مالك يوم الدين في مقام أن يحضر في قلب العبد المؤمن وهو يتلو هذه الآية ما يحصل في يوم الدين من جميع الأحوال، لأنه قال مالك يوم الدين، واليوم يحصل فيه جميع تلك الأمور من وصول الناس إلى المحشر، بل وما قبل ذلك من قيامهم من قبورهم، بل وما قبل ذلك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فكأن المتدبر المتأمل إذا قرأ ذلك استحضره بتفاصيله أمامه، وهذا يبعث على خوف مجدد غير الخوف الذي استفيد من قوله مالك ولا شك. وهذا يفيدنا في تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو الغرض، هو الذي بفهمه وبتدبره يحصل المقصود، لأن الرسل إنما بعثت لترشد العباد لعبادة الله وحده دون ما سواه. فهنا قال إياك نعبد، فأولا أثنى على الله جل وعلا بأنواع الثناء، ثم قال إياك نعبد، وهذا أول فعل نعبد إياك، وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة هي المقصودة في هذا المقام، لأن الابتلاء إنما حصل في عبادة الله جل وعلا، هل يعبد العباد ربهم وحده دون ما سواه أو يشركون به. فهنا في قوله إياك نعبد جاءت بعد ما سبق، لما؟ قال أهل العلم لأن العبادة لها أركان ثلاثة، العبادة لها أركان ثلاثة، عبادة الله لها أركان ثلاثة بمجيئها مجتمعة تكون العبادة موجودة شرعا، وتلكم الأركان الثلاثة هي الحب والخوف والرجاء. فالعبادة إنما تقوم إذا كان القلب محبا راجيا خائفا. أرأيت المصلي مثلا إذا صلى فإنه صلى وهو يلحظ محبته لربه جل وعلا، وهو يلحظ رجاءه في ربه جل وعلا أن يتقبل منه وأن يثيبه، وهو يلحظ الخوف منه جل وعلا أن يعاقبه لو ترك الصلاة أو فرط فيها في يوم الدين. فالعبادة إنما تقوم على هذه الثلاثة، لا بد من وجود الثلاثة، أصل الحب، أصل الرجاء، أصل الخوف. فلو لم يوجد واحد منها صارت العبادة غير موجودة شرعا، وإن وجدت واقعا لكنها شرعا ليست موجودة. هنا ننبه، لما قال هنا الحمد لله رب العالمين ذكرنا أنه فتح باب المحبة، قال الرحمن الرحيم فتح باب الرجاء، قال مالك يوم الدين فتح باب الخوف. فالعبد يقول إياك نعبد إن كان يعقل وقد قام في قلبه ما قام من المحبة والخوف والرجاء. فالله جل جلاله من رحمته بالعبد أنه وجهه لقوله إياك نعبد، وهو يخاطب ربه جل وعلا بعد أن ذكر الآيات التي تبعث في قلبه المحبة والرجاء والخوف، حتى يكون قوله ذلك آتيا على وفق الشرع. إياك نعبد هنا قال العلماء إياك هذا مفعول به مقدم وضمير منفصل قدم، والأصل أن المفعول به يتأخر عن الفعل، وهنا قدمه على الفعل. وفي تقديمه على الفعل فوائد، منها الحصر والقصر، وهذا مقرر في علم المعاني من علوم البلاغة مبحث الحصر والقصر، وكذلك في أصول الفقه في مبحث مفهوم المخالفة. قال إياك نعبد معناه أقصر وأحصر عبادتي، بل نقصر ونحصر عبادتنا فيك. قال بعض أهل العلم يفيد التخصيص، وهو نفس المعنى نفسه، يعني نجعل عبادتنا مختصة بك وحده. فقوله إياك نعبد هذا في التوحيد العبادة بظهور. العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة الخضوع والذل، أو الذل وحده. ولهذا قالوا بعير معبد إذا طلي بالقطران وأفرد فصار ذليلا بانفراده، صار خاضعا ذليلا لانفراده. ومنه قول طرفة في معلقته إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. وقيل أيضا للطريق كما هو مشهور طريق معبد إذا ذلل بكثرة وطئ الأقدام عليه ووطئ الحوافر والمسير عليه. ومنه أيضا قول طرفة في المعلقة نفسها قال تباري في وصف نوق، قال تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، في مور الطريق معبد من كثرة ما وطئ. قال العلماء العبادة في الشرع غاية الحب مع غاية الذل، كما ذكر ابن القيم في النونية وذكره غيره أيضا. شيخ الإسلام رحمه الله يعرف كما هو مشهور العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أما الأصوليون فيعرفون العبادة بأنها ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وكل هذه صحيحة تصدق على العبادة. فقوله هنا إياك نعبد يعني أفردك، يعني نفردك بالعبادة دون ما سواك، فلا نعبد إلا أنت. وهذا فيه توحيد العبادة كما هو ظاهر. إذن فالمشرك الذي أشرك بالله وعبد معه غيره إذا قال إياك نعبد يكون صادقا أو كاذبا؟ يكون كاذبا. ولهذا الكفار والمسلمين لا توفق من أحببت ولكن الله يوفق من يشاء، هذا النوع الثالث. وأما الرابع وهو أعظمها وأجلها وغاية جميع أنواع الهدايات، وهو الهداية إلى طريق الجنة والهداية إلى طريق النار. هداية المؤمنين إلى طريق الجنة كما في قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. قال العلماء، قال عنهم إنهم قتلوا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، والسين تدل على الاستقبال، وهم قد قتلوا، فالهداية ليست هداية الدنيا وإنما هي هداية الآخرة. قال أهل التفسير: سيهديهم إلى طريق الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وكذلك الهداية إلى طريق النار، قال جل وعلا: فاهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. فهذه أنواع، أربعة أنواع. فقول القائل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يشمل جميع، يشمل الأنواع الثلاثة: الثاني والثالث والرابع، ولكل تفسير. أما الثاني وهي هداية الدلالة والإرشاد، فالعبد إنما قال ذلك بعد أن هدي، يعني بمعنى أنه بين له وأرشد ودل على الإسلام، فهو المصلي يتلو هذه الآية وهو من أهل الإسلام، لكن يدخل في دعوة الداعي في قولك لربك اهدنا صراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا على الصراط المستقيم. كيف يكون ذلك؟ لأن أمور الصراط المستقيم وأفراده وأنواعه كثيرة لا يمكن إحصاؤها، وهذه يتنافس في معرفتها العلماء. وكل عالم بمسألة قد دل وأرشد إلى هذه المسألة التي هي من مسائل الشرع الذي هو الصراط المستقيم. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم يطلب من ربه أن يبين له ويدله على أنواع أمور، أنواع وأمور الصراط بأنواعها وأفرادها وتعددها. ولهذا يقول الداعي في دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمور الصراط المستقيم متعددة: مستحبات، مكروهات، واجبات بأنواعها، محرمات، أنواع العلم بالله، أنواع العلم بأحكامه، أنواع العلم بآثار أسمائه وصفاته في ملكوته، أمور كثيرة لا يمكن أن يحصيها محسن. فالسائل في قوله اهدنا يدعو ربه أن يبين له ذلك، وهذه حاجة من أعظم الحاجات، أعظم حاجة نحتاجها أن يبين لنا ذلك. لكن مع ذلك نسأل الله أن يهدينا بالمعنى الثاني الذي هو هداية التوفيق والإلهام، لأن الدلالة والإرشاد بدون توفيق ولا إلهام ولا تسديد من الله حجة على العبد وليست حجة له. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم بعد أن سأل الله الدلالة والإرشاد، فهو يسأل الله أن يوفقه لجميع أفراد الصراط المستقيم، وسيأتي تفسير الصراط إن شاء الله تعالى. كذلك المعنى الأخير الرابع من أنواع الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الآخرة له وصف منصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، على جنباته كلاليب كأمثال شوك السعدان ونحو ذلك مما جاء وصفه في السنة. والله جل جلاله قال في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، ودون الصراط ودون الجسر ظلمة، لا يبصر طريق الصراط إلا من أعطي النور الذي يبصر به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ودون الجسر، يعني الصراط الظلمة، أما الكفار فهم في ظلمة لا يدرون أين الصراط، وجهنم يجاء بها، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام تسحب، وينصب عليها الصراط، وتجعل حولها الظلمة، فيأتي الكفار يتهافتون فيها تهافت الفراش. وهذا الصراط الذي هو الطريق من العرصات إلى الجنة منصوب على متن جهنم، من وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ودونه الظلمة، فمن الذي يهدى؟ ولهذا لعظم هذا الأمر يقول الأنبياء: اللهم سلم سلم، يقفون قبل الصراط ويقول كل نبي: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فالأمر شديد، فيستحضر الداعي ربه جل وعلا بقوله اهدنا الصراط المستقيم، يستحضر ذلك الصراط، فثم صراط في الدنيا وهو ينتقل بقلبه إلى صراط الآخرة، يسأل الله أن يهديه ويدله ويرشده على طريق ذاك الصراط، فيبصره ويمضي فيه على ما قدر الله جل وعلا له من السرعة والمضى. وهذه أنواع من الدعاء لو حصلت للعبد لكفى بها. ولهذا يقول العلماء: إن أحوج سؤال سأله العبد ربه جل وعلا هو هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أنهم لا يعلمون، وجعل لهم هذه السورة التي فيها هذا السؤال العظيم الذي لا يعرف عظمه وقدره حاجة العبد إليه، وبل وحاجة العباد إليه، إلا من وفق وقليل ما هو. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هنا المراد به صراط الدنيا وصراط الآخرة. أما صراط الآخرة فقد ذكرت لكم معناه، أما صراط الدنيا فقد اختلفت أقوال المفسرين من السلف في معناه، فقال بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن، وقال آخرون الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال آخرون الصراط المستقيم السنة، وقال آخرون الصراط المستقيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كابن جرير وغيره وابن كثير وشيخ الإسلام وجماعة: كل هذه الأقوال مؤداها واحد، لأن من التزم بالقرآن التزم بالإسلام والتزم بالسنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم في الدنيا، يعني ليهديه إلى الإسلام، يهديه إلى القرآن، يهديه إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال معروف عند أهل التفسير، وهو أن العبد المصلي قد هدي إلى الإسلام، هدي إلى القرآن، فكيف يسأل هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا ودلنا على الإسلام، أرشدنا ودلنا على القرآن، أرشدنا ودلنا على السنة، أرشدنا ودلنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون وجه السؤال ها هنا؟ قال العلماء إن هذا السؤال سؤال لطلب الثبات على الصراط، لأن المصلي قد حقق الثبات، قد حقق الإسلام، فهو يسأل أن يثبت عليه، وهذا معروف في الأوامر، من أمر بشيء قد تحقق به فإن معنى الأمر أن يثبت عليه. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، أي يثبت على تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على الإيمان. هكذا قال كثيرون من أهل العلم، وفي هذا الجواب نظر، والصواب والأصح الثاني، وهو أن الصراط المستقيم وإن كان الإسلام أو القرآن أو السنة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له تفاصيل، وذلك أن الصراط المستقيم واسع وثم فيه أمور وتفاصيل. فالإسلام ليس شيئا واحدا، وإنما هو مبني على أمور، مبني على أركان خمسة وله شعب، كذلك الإيمان مبني على أركان ستة وله شعب، شعب عقدية وشعب قولية وشعب عملية، وهكذا الإحسان ركن واحد وأيضا هذا الركن له شعب، وهكذا. فأمور الإسلام متعددة، آيات الله جل وعلا في القرآن التي هي فيها الإخبار، الأخبار متعددة، أخبر الله بأشياء كثيرة في القرآن، الأوامر متعددة، النواهي متعددة، فحين يسأل الله جل وعلا أن يدله كما ذكرت لك آنفا، وأن يوفقه لهذه التفاصيل جميعا، وهو سؤال لجميع ما يدخل في أمور الإسلام. ولهذا ليس ثم أحد مستغني عن هذا السؤال، العالم بل الأنبياء يحتاجون هذا السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو ذلك وهو محتاج إليه، الصحابة يتلون ذلك وهم محتاجون إليه، كل أحد يتلو هذه الآية ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم بهذا المعنى بتفاصيله وأنواعه وأفراده، وكل أحد بحاجة إلى ذلك بحسب حاله. فإذا تلا التالي هذه الآية لا يقول قائل أو لا يقول التالي أنا من أهل الهداية فكيف أسأل، كما هو سؤال ربما ذكر، لا، أنت في أتم الحاجة، في أبلغ الحاجة، في أعظم الاحتياج والفقر، إلى أن تسأل ربك أن يدلك على أمور هذا الصراط المتنوع، وأن يعلمك ويفهمك ذلك، ثم يوفقك إلى هذا في الدنيا بالتزامه، ثم يعطيك جزاءه في الآخرة بالجواز على الصراط. فكل مسألة نحن بحاجة إليها من مسائل الصراط، يوضح ذلك أن الصراط في الآخرة لا يمضي عليه إلا من قوي يقينه، لا يمضي عليه بسرعة ومضاء سريع إلا من قوي، وهكذا الناس يخفون في سرعتهم بقدر قوة يقينهم وثباتهم ومعرفتهم بهذا الصراط في الدنيا. فبقدر معرفته بالصراط في الدنيا وثباته عليه والتزامه به يكون على ذلك الصراط شأنه وحاله يوم القيامة. ولهذا قال العلماء إن ثم في الدنيا كلاليب تعلق بالقلب وهي كلاليب الشهوات والشبهات، كما ذكر ذلك ابن القيم في أول المدارج، قال: فتنبه إذا علقت بقلبك الشبهات أو الشهوات، تنبه وتذكر حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تلك الكلاليب التي على جنبتي الصراط. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن ماض يعني على الصراط، ومن مسلم، ومن مخدوش، ومن مكردس في النار تخطفه ذلك. فبقدر تعلق الكلاليب في الدنيا وهي كلاليب الشبهات والشهوات يكون ذلك إن لم يغفر الله ويتجاوز عن عبده. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الله بعد إتمام التفسير سنرجع إلى تفسيرها باختصار، أحد الأخوان طلب ذلك باختصار يجمع هذه المعاني في دقيقتين أو نحوها. ننتقل للوصول، ما ودي ناخذ ثالث في يعني التفسير. خير نقف إذن. من اللي يقرأ؟ تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفرق. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. ما ذكرنا هذا؟ ما تكلمنا عليه؟ وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبر القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ أو كتابا في فن من العلم

من الشروط نحن نتكلم عن شروط الاستنباط صحيح، من الشروط أن يكون عالما بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجز له أن يفسر، فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم، ولذلك جعل التفاسير المبتدعة جميعا في تفاسير آيات الصفات أو التوحيد من التفاسير بالرأي المذموم، لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموا. أضاف بعضهم إلى الشروط وهو محل تأمل العلم بأحوال العرب، العلم بأحوال المشركين وأحوال العرب في أمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقات بعضهم ببعض ونحو ذلك، وأضاف بعضهم العلم بأسباب النزول، وأضاف آخرون العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. نعم التابعون اجتهدوا والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم، فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول السائر، وإن حصل من بعضهم اجتهاد عن غير دليل ولا برهان أو يرده الدليل فإنه يرد عليه، كما رد على مجاهد بعض تفاسيره، وإن كان هو مجاهد رد عليه بعض التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه فسر المقام المحمود بإجلاسه عليه الصلاة والسلام على العرش، وهذا وإن كان أهل السنة يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه ردا على أهل التجهم، وأن أهل التجهم معاندون مخالفون للتابعين ونحو ذلك مما بيانه في التوحيد، لكن هذه الخصوصية في التفسير لم تروى إلا عن مجاهد، ولو كان هو الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله، لكن لم يدل دليل على هذا الاستنباط، بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في يوم القيامة. لهذا نقول الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابة، كثير في التابعين، كثير في من بعدهم، ولا يجوز إلا بشروط، وإلا خرج إلى التفسير بالرأي المذموم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالتحكم على أسانيد المحدثين، يعني أسانيد الحديث والآثار، لأن التفسير علم خاص كان لها أسانيد خاصة معروفة، قد لا شك نلتزم ذلك في كثير، لكن قد لا تمشي القاعدة قواعد المصطلح في ذلك، وهذا العالمين حق الحمد وعظمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، من علينا ولا تكلنا لأنفسنا في أي أمر من أمورنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صحح مقالنا وصحح فعالنا وصحح نياتنا، واجعل كل ذلك خالصا لوجهك على سنة نبيك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وبينا معنى الهداية وكون هذه الهداية للصراط المستقيم، وأن قوله اهدنا فيه تنبيه لأن هذا القائل يقول هذه الآية ومعه غيره من إخوانه المؤمنين، في هذا تنبيه على أن هذه السورة وهي سورة الفاتحة إذ كانت من القراءات الواجبة في الصلاة أن الصلاة التي تتلى فيها هذه الفاتحة أنها واجبة، أعني صلاة الفرض وهي صلاة الجماعة، لأنه قال اهدنا، هذا تنبيه على أن ذلك إنما يقع لمن كان معه غيره. وأما صلاة النفل فهي تبع لذلك، وقد تقع جماعة وقد لا يكون ذلك، والحكم إذا دار بين الفرض والنفل فإنه يغلب الفرض في مسائل كثيرة كما هو معلوم. قوله هنا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط في اللغة كما أجمع عليه اللغويون وحكى عليه الإجماع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنه الطريق الواضح المستقيم الذي يجمع كثرة من السالكين فيه، واستشهد لذلك بقول الشاعر أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وهذا كما ذكر العلماء جاء مفصلا في الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، أعني معنى الصراط، وقد جمع ذلك ابن القيم وغيره حيث قالوا إن الصراط لا يسمى صراطا مستقيما حتى يجمع بين خصال منها أن يكون واحدا في إيصاله للمقصود، والثاني أن يكون أقصر طريق وأصح طريق للإيصال للمقصود. واستدل لذلك بلفظ المستقيم، فإن المستقيم هو خلاف المائل، والمائل أطول من المستقيم، فكان في دلالة قوله مستقيم اهدنا الصراط المستقيم في هذا النعت للصراط أنه أقصر طريق يوصل إلى المقصود، ومعنى ذلك أن غيره من الطرق إنما هي سبل منحرفة معوجة لا توصل إلى المقصود على الوجه الذي رضيه من نصب هذا الصراط. وكذلك لا يسمى صراطا مستقيما، لا يسمى صراطا حتى يكون واسعا يكثر سالكوه، وهذا لا شك فيه تنبيهات كثيرة على أن هذا الصراط كثر سالكوه، وأن الذي يسلكه وإن كان في زمنه وحده فإنه ليس بوحده بالنظر إلى كثرة من سلكه، ولهذا قال بعدها صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو صراط كثر السالكون فيه، ولو كان المرء في يومه أو في زمنه لا يرى سالكا له إلا هو، فإن هذا الصراط واسع قد سلكه فئام كثيرة من أولياء الله ومن المطيعين له ولرسله. كذلك قال جل وعلا في وصف إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة، وهو أمة يعني إمام، يعني إماما مقتدى به في الخير. وقال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن قوله أمة يعنى به مع كونه إماما يقتدى به في الخير الكثرة، فقال في تفسيرها إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. فلو لم يجد المؤمن الذي يدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم إلا أن يكون معه أنبياء الله ورسل الله عليهم صلوات الله وسلامه لكفى بذلك يقينا له ولكفى بذلك إيناسا له. فهذه من صفات الصراط المستقيم. وقوله هنا اهدنا الصراط المستقيم، إن الصراط ينسب إلى الله جل وعلا تارة كما في قوله إن ربي على صراط مستقيم، وكما في قوله صراط الله، وينسب أو يضاف تارة إلى السالكين فيه كما قال هنا صراط الذين أنعمت عليهم. فالإضافة الأولى إنما هي بالنظر إلى الذي نصبه ووضعه، والإضافة الثانية هي بالنظر إلى من سلكه وجعله سبيلا له. وكفى بهذا طمأنينة للعبد المؤمن، لأنه إذا نظر إلى أن هذا الصراط الذي سلكه الذي نصبه وجعله طريقا موصلا للحق موصلا للمراد هو الله جل وعلا، والله جل وعلا عليه، وربنا جل وعلا على صراط مستقيم، وأن السالكين فيه هم صفوة خلق الله، كان ذلك في قلبه أعظم ما يكون من التثبيت ومن إحداث اليقين وضرب الطمأنينة. وهذا كما ترى فيه أنواع من الفوائد ولا شك. قال جل وعلا بعدها صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا الصراط عرف في الآية الأولى بقوله اهدنا الصراط المستقيم، ونعت بأنه مستقيم. والتعريف في قوله اهدنا الصراط هذا إما للعهد يعني الصراط المعهود، وإما أن يكون التعريف لبيان حقيقته، وهذا موجود في اللغة وهذا موجود في اللغة. ثم أكد ذلك وعرفه أكثر بعد التعريف السابق بالإضافة التي تقتضي التعريف والتخصيص كما هو مقرر في موضعه في علوم العربية، فقال صراط الذين أنعمت عليه. فالله جل وعلا ذكر أنه الصراط وأنه المستقيم، وعرفه أكثر بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا له فائدة، وهو أن الصراط من حيث معرفته على حقيقته قد يشتبه على كثير من الخلق، أي الصراط هو الحق إذا نظره من جهة حقيقته، فإذا اشتبه عليه فثم تعريف آخر عظيم يدله على هذا الصراط، وهو أنه الصراط والسبيل الذي سلكه من أنعم الله عليهم. وهذا لا يقع معه الاشتباه، لأن من الناس من لا يحسن معرفة حقيقة الشيء من حيث هو، لأنه يحتاج إلى علم وإلى نظر واستدلال، ولكن إذا نظر إليه من جهة من سلكه فإنه يقع به تعريف أخص. وهذا من فوائد هذا التعريف بعد التعريف. فالله جل وعلا قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا تعريف له بقوله الصراط، يعني أنه معروف معهود وصفه معهودة حقيقته. وقال بعدها صراط الذين أنعمت عليهم، إذا لم يصل العبد ولم يعرف حقيقته التي قال فيها الصراط المستقيم، فإن حقيقته تعرف بالسالك فيه. فمن هو السالك لهذا الصراط الذي إذا وقع الاشتباه دلك على هذا الصراط الواحد الذي لا يتعدد؟ قال سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم أهل تقوى، أهل تحقيق الإسلام له، لأن الله جل وعلا بين في سورة البقرة أن كثيرين ادعوا أنهم سيدخلون الجنة من سائر الفرق والملل والنحل، فقال سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين البرهان الذي يستحقه من يدخل الجنة، وهي نهاية الصراط. الجنة نهاية الصراط، فهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وساروا على هذا الصراط ليصلوا إليها بعد رضا الله جل وعلا وبعد رحمته. فقال بعدها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، يعني بلى سيدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني من جمع بين هذين الوصفين، تحقيق الإسلام وتحقيق الإحسان في العمل والاعتقاد والمقال. بين جل وعلا أيضا في سورة النساء هؤلاء على وجه التعيين، الذين أنعم الله عليهم على وجه التعيين، فقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فبين أن الذين أنعم الله عليهم والذين نسب إليهم هذا الصراط لأنهم هم الذين سلكوه على نور من ربهم وعلى برهان صحيح من ربهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فإن كان العبد قد رأى النبيين فهذا صراطهم، وإن كان رأى الشهداء الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله فهذا هو صراطهم، أو رأى الصديقين الذين صدقوا وجاءوا بالصدق وصدقوا به، قالوا الصدق في قولهم واعتقادهم، لم يعتقدوا خلاف الواقع، لم يقولوا خلاف الواقع، لم يعملوا بخلاف ما يجب وهو الواقع، فإن هؤلاء هم الصديقون. إذا لم ترى أولئك ولم ترى أولئك فابحث عن الصديقين، فإن لم ترى أولئك فستجد الصالحين لا يخلو منهم زمان، وهم الذين قام بهم الصلاح، وجماعه صلاح القلب بما قام به من الاعتقادات، وصلاح القول بما قام به وصلاح القول بما قام باللسان من أنواع الكلام الطيب، وصلاح العمل الذي هو متابعة السنة. وهذا يوضح لك هذا الصراط بحيث إنه لا يقع فيه اشتباه أبدا. قال جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم؟ هم الذين أطاعوا الله جل وعلا واستجابوا له ولرسله من أتباع الرسل، ومقدم أولئك وأئمتهم رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا هنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا فيه إسناد الإنعام إلى الله، وهذا فيه تنبيه، فإنهم سلكوا هذا الصراط ونسب الله جل وعلا بل أضاف الصراط إليهم بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. ومع أنه أضاف الصراط إليهم في هذا الموضع لكنه نبه على أن سلوكهم لهذا الصراط إنما هو من جهة إنعام الله عليهم لا من جهة أنفسهم، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا فيه إبعاد للقلب عن الغرور بالنفس وعن الثقة بها وعن اعتقاد أنه وصل إلى الاستقامة أو ثبت عليها أو سيثبت عليها من طريق جهده واجتهاده ونفسه، بل إنه لا غنى للعبد عن الله طرفة عين. فالسالك لهذا الصراط ما سلكه إلا بإنعام الله عليه، فهو جل وعلا الذي هدى اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي دل عليه، وهو الذي أنعم به سلوكا يعني وفق إليه. فمبتدأ الأمر من الله ومنتهاه على الله وإلى الله، والله جل وعلا بعد ذلك يثيب السائرين على الصراط، وهذا أعظم ما يكون من الرحمة والكرم والمنة والإحسان والفضل، يرشد إليه ويوفق إليه ويهدي إليه، ثم بعد ذلك يثيب العبد وهو المنعم المتفضل. وهذا لا شك يجعل القلب في محبة بعد المحبة، وفي تجرد بعد التجرد، وفي حسن توكل على الله وتفويض الأمر إليه وهضم للنفس عن حقوقها. فالفاتحة هذه الصورة العظيمة فيها أصول العقائد، فيها أصول السلوك، فيها أصول الأحكام، ولهذا صارت وسميت أم القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي القرآن العظيم وهي السبع المثاني، وهي أم الكتاب لما اشتملت عليه من أصول عظام. قال هنا صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء صراطهم واحد، وأما غيرهم فهم على سبل كما جاء في القرآن، أو كما يعبر بعضهم على شروط مختلفة، لكنها شروط لا توصف بالاستقامة، أو هي سبل ليست بشروط أصلا. قال سبحانه وأن هذا صراطي، أضافه إلى نفسه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط صراط الله، وغير هذا الصراط سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إلى ذلك السبيل، لا حصر لها ولا عدد، تتنوع وتتفرع وتتشعب باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولكن صراط الله واحد. أضافه إلى نفسه لتعرفه، وأضافه إلى أوليائه السالكين فيه لتعرفه، ثم بين أيضا ما به يعرف هذا الصراط، وهو أنه مخالف لطرق الهالكين، فقال سبحانه بعدها غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم، كما هو الراجح في هذا الموضع عند جمع من أهل التفسير. وقال بعض العلماء إن غير هنا استثناء. مثل حاشا وكلا وغير حاشا وأشباهها وغير تقول دخل الرجال غير محمد يعني إلا محمدا وهي للاستثناء. فقالوا إن قوله غير المغضوب عليهم هذا استثناء عما سبق يعني صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لكن صراط استثناء منقطع لكن صراط المغضوب عليهم ولا الضالين لا نريده لا نبغيه لا نختاره. وهذا فيه نظر من جهة العربية وفيه نظر أيضا من جهة المعنى المتقرر هنا والأنسب هو الأول كما قرره المحققون وهو أن غير نعت لما قبلها غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم. وهنا على هذا التقدير هل يجعل للمغضوب عليهم صراط هل يجعل لهم صراط أم إنها سبل لهم؟ هذا على الخلاف. هل الصراط يقع على المحمود من السبيل أم يقع على المحمود والمذموم من السبيل؟ خلاف لغوي وكذلك اصطلاحي أو استعمالي. وعلى هذا أو هذا فإننا نقول إن المعنى غير صراطي إذا كان الصراط للمحمود والمذموم أو يضاف إلى المعنى غير سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين لأن اللفظ إذا حذف فإنه يصح أن يقدر مكانه لفظه إن صلح أو معناه إن لم يصلح اللفظ. وهذه قاعدة تستفيد منها في المقدرات في التفسير وفي غيره. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره بل حكي اتفاق المفسرين على أن المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى والضالين هم النصارى. المغضوب عليهم اليهود لأن الله جل وعلا وصفهم في هذا القرآن بأنه غضب عليهم في غير ما آية كقوله تعالى فباءوا بغضب على غضب وكقوله تعالى وغضب الله عليهم ونحو ذلك. وهم مع كونهم مغضوبا عليهم هم أيضا ضالون فلما وصف النصارى بالضلال مع أنهم مغضوب عليهم أيضا ووصف اليهود بالغضب مع أنهم ضالون أيضا؟ قال العلماء لأن أخص صفات اليهود أنهم مغضوب عليهم ولأن أخص صفات النصارى أنهم ضالون فوصف أولئك وهؤلاء بأخص الصفات التي تضاف لهم. فنعم اليهود ضالون ولكن أخص من ضلالهم أنهم مغضوب عليهم ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه الغضب عليهم في غير ما آية في آيات كثيرة. والنصارى ضالون كما قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب المائدة لا تتبعوا، لا صدر الآية يمكن نسيته، قال لا تتبعوا لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الصدر الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، آية المائدة. فالله جل وعلا وصف النصارى بأنهم أهل ضلال، وهذا لأنهم أخص بهم. فما هو الغضب أو لما وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم؟ قال غير المغضوب عليهم. قال العلماء إن المغضوب من حيث اللفظ اسم مفعول جاءت قبله ال، والمتقرر أن اسم المفعول إذا جاءت قبله ال تكون ال اسما موصولا، كما قال ابن مالك في الألفية يقول وصفة صريحة صلة ال، صفة صريحة يعني اسم الفاعل واسم المفعول، وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. قال غير المغضوب عليهم، فهنا كأنه قال غير الذين غضب عليهم، وهذا يعني أن أولئك الذين غضب عليهم أنهم كثير، لأنه عبر بالاسم الموصول الذي هو أل في أولها، أو تكون أل هنا للعهد مع كونها موصولة، يعني تفيد التعريف على اختيار بعض النحاة. المقصود أنه غضب على اليهود، وسبب الغضب كما ذكر العلماء أنهم علموا فخالفوا، علموا علما بينا وأقيمت عليهم الحجج المتنوعة، وعلموا ذلك واستبانوه ووضح لهم، ولكنهم خالفوا عن يقين وعن معرفة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حرموا الحلال وهم يعلمون أنه حلال، وأحلوا الحرام وهم يعلمون أنه حرام، غيروا حدود الله وهم يعلمون أنها حدود الله، فوصفوا بأنهم مغضوب عليهم. والغضب جاء على اليهود جميعا، مع أن الذي فعل تلك الأفعال إنما هم علماؤهم، وهذا يدل كما ذكره طائفة من أهل العلم على يدل على أن العامة تبع لعلمائها في الحكم، وهذه مسألة مهمة. قال هنا غير المغضوب عليهم، يعني غير الذين غضب عليهم، وسبب الغضب أنهم علموا فخالفوا. وقال عن النصارى ولا الضالين، يعني ولا صراط الضالين، والضالين اسم فاعل الضلال، ضالين جمع تصحيح للضال، والضال اسم فاعل الضلال أو اسم من قام به الضلال. والضلال أصله في اللغة النسيان، قال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقال سبحانه أإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، يعني نزل إذا انتهت لحومهم وعظامهم في الأرض منزلة من نسي وتفرغ بحيث لم يعد شيئا مذكورا. والضلال نسيان يعني أطلق على من خالف الحق عن غير علم ضالا لأنه في مقام من تركه نسيانا له وإعراضا عنه مع عدم علم به. وهذا ظاهر في الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ولا الضالين وهم النصارى لأنهم تعبدوا بعبادات على جهالة، ضلوا وهم ليسوا من الذين تعمدوا ذلك. وقد أوضح الله جل وعلا هذا في سورة الحديد بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذا فيه التحذير من سبيلين وقع في هذه الأمة. السبيل الأول سبيل من شابه اليهود، السبيل الثاني سبيل من شابه النصارى. والناس الذين يتلون هذه الفاتحة في هذه الأمة إما علماء وإما متعبدون، إما علماء فعلا أو على حكم العلماء طلبة علم أو منتسبين أو نحو ذلك، وإما متعبدون ليسوا بعلماء ولا بمنتسبين إلى العلم. هذان الصنفان في الأمة ممن يتلو هذه الفاتحة ويحافظ عليها في صلاته ويتلوها. فالله جل وعلا بعد أن ذكر الصراط ذكر وصفه باعتبار السالكين، وذكر ما يتميز به هذا الصراط باعتبار الهالكين وهم الذين علموا فخالفوا العلم، نسأل الله جل وعلا العافية، واتبعوا أهواءهم، والذين تعبدوا الله جل وعلا على جهل. وإذا تبين هذا فترجع إلى هذه الثلاث آيات، وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتلحظ أن هذا الدعاء مع أن الله جل وعلا هو الذي أنزله ليرشد العباد إليه ويبين لهم هذا الطريق، فهو جل وعلا ينبه العباد في دعائهم هذا إلى ما ينبغي أن يقوم بقلوبهم. لأن الداعي حين يدعو يستحضر ما يدعو به، فحين يقول اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله الهداية لهذا الصراط، هو يتكلم أيضا بوصف هذا الصراط، يخاطب ربه بذلك بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. معنى ذلك أنه راغب في سلوك صراط المنعم عليهم. أيضا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أنه غير راغب ولا محبذ ولا بقريب ولا يرغب، بل يستعيذ بالله من صراط الذين خالفوا عن علم وصراط الذين تعبدوا على جهالة. فترى أن هذه الآيات أعطت الهداية للقلب من جميع جهاته، بحيث إنه لو تأملها لاستغلقت عليه مداخل الشيطان. لو تأمل هذا الدعاء على حقيقته استغلقت عليه مداخل الشيطان. فهذا الصراط اهدنا الصراط المستقيم، و إضافته إلى الله وحاجة العبد إلى هذه الهداية حيث سأل الله جل وعلا ذلك، ثم من سلكه، وهذا يعني أنه يقوم بقلبه أنه مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وهم أهل طاعة الله وطاعة رسوله وأهل تقوى، ثم بغضه وعدم رغبته وكراهته لصراط الذين علموا فخالفوا العلم والذين تعبدوا على جهالة. وهؤلاء الأصناف وقعت، هؤلاء الأصناف كثروا في هذه الأمة جدا، أعني الذين تعبدوا على جهالة والذين علموا فتركوا العلم في العقائد وفي العبادات وفي يعني في الفقه وفي السلوك إلى آخره، وكذلك الذين تعبدوا على غير بصيرة. يشرع لمن أتم الفاتحة إذا كان في صلاة أن يقول بعدها آمين، وهذا اسم فعل بمعنى استجب، وقد تكون ممدودة آمين، وقد تكون مقصورة آمين، وكلها لغة وهي صحيحة، وهي ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء بمعنى استجب. والمؤمن أحد الداعيين، يعني إذا قال الإمام هذه الدعوات، إذا تلا الفاتحة ودعا بهذه الدعوات فقال المؤمن بعده آمين، فكأنه شركه في الدعاء، يعني كأنه قال هذا الدعاء من أوله إلى آخره لنفسه ومن معه. دليل ذلك قوله تعالى في سورة يونس: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا فاطمس ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا قال الدعاء من الذي دعاه؟ موسى عليه السلام. قال جل وعلا في الآية بعدها: قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى. قال المفسرون: لأن هارون أمن فقال آمين بعد دعاء موسى، والمؤمن أحد الداعيين، كأنه دعا الدعاء بمفرده له ولأخيه، فالمؤمن أحد الداعيين. ولهذا يحرم الخير من لا يؤمن في الصلاة، من يدعو الإمام بهذه الدعوات ثم هو لا يؤمن يحرم هذا الخير العظيم.